مرة مسألة اللي بين المعلومة على سوء أغلب ديان جان مسألة العسكرية على ديان مختلفة عن بحثي أكام محسيري أكام مسألة بردجية وبردجية وقدم الممنوعية لقرآن وبم جورس على كان تبوشان إسلام في ديانة جامع المانقاء لباري من البردجية ودستور الصريحة وكسائر مسائل تحريم ووجود دينية وحتى عن مكتب سورة يك المقتزق عليه الإسلام بحشاي كيرنو قسيليا وكانو بحشي وكان جرك من دوزاين لا جيدا إسلام وأساسا بردجي شون توجيه أويك و با توجه البتاغات و مسائل كالغاري أزادية أردو بندو بسورة أخبار وأحاديث نقل كريادا جرك من دوزاين جيدا إسلام دم جنين وكاس و لباري بردجي وأساسا إسلام شون تواشاكا وشبس من العمال بل مقدميت لبرا لخمدان عرسان برنامه ولد يا مكتب ولد كتلاسك المشكلات لمشكلات الجامعي بسري حلقا باعتبار الروش كارو فعاليتين اكوانين يان في نجيب السوا دستيتين شعارين ودستيتين علاجي يعني دستيتين زياتتك يا كان لسر شعار دانو ادارات درست کردنی که توانایی اویه به جلب توجه مردم که ولی فتح کاراییان و تأثیریان با حل مشکل جامعه حال خواره و نسبت به فتح تبلیغات شعرزانیان او دسته فکر که علاجین یعنی جنبه تبلیغ و شعردان مطرح نیه بویان کاریان زیادر عبارت الى معالجه مشکل جامعه بي اوك توجيه بكن بجبوه لتبلغاتي لما وردا اتوارين بو مقايسة مثال ديرينو بكار فزيسك كفزيسك اللي متعدد هننا ومجد كمانا دجور دكتور اتواني مواجه زي لتك نخوشيكا جوري في اوك تبقى امر وشا لأول وثمان كاري ابارك زي لشعاردان تبلغ كردن بو خوي وجوري في كاري اوليك معالجي نخصكا لبعض وقتك اجر تي الدكتور فقط قسمي معالجي نخصا تا حد احتياج اليه بالشعار بتبلغ ولا وقتي في شا كتك قسمي عبارت بي لشعار دان تا حد كيش مجبور هست هر كاركا منظور بان اوسكا او وايجين برنامه يا مكتبه كاري شعار دان معناه يوني يعني او جنبك يتري هابنيا يا ايجين برنامه يا مكتبه كاري علاج كردن وشارك كردن ناراحة يا الجامعة معناه يوني كهيج احتياجك بشعار وتبليغ نوي تفاوتك ان لواهك ام لا تكييل سر شعارة توجهي بعلاج مشكلة الكمترة واولا توجهي بعلاج مشكلة وكم تتكيل تشعر تبليغك دكتور قال نمونا لما تعدد ينهج لا أم قبيل يا أو قبيل حسبا دكتوري وقتك دعوتك ريبو معالجين خوشيك مقدار يفرق لبرا تبليغ بو شخص خويك ولكن للحاظ الدرمان يو با توجه بوك شناختي شي كامل بنسبة لنا خشيك ورغي درماني تاريخ حسايو أساسي ناكا ومتأسفانا أمي مسؤولك هن لدكتور غل نخش أكنا من بعد درامة دي بو خيان تاريخ أكن كبتور مداوم أم نخش احتياجي بي مراجعيان تبكا كهل دفعي كيش مراجعيكتا نسخي اكتازا نمونوي للسرم دي لمجورة ونفتيش ما لا كان روز لمو برا بحث الدكتوري كان في اللتارانا كيك رقم الشططمني ويك رقم الشططمني بدو عنوان ليك نفلنا خصفا بها وآزمائيش كيفي داوة كبري نتيجة كي بيريتو وقت آزمائيش كيفي بو بيسو دوارة سطمن تري ليه تنبها وهربم جورة أغلب هلا كفيك نخصف بو معالجيك فرساد ومختصر برنامه وابو دا انن که جاره المتوالي متعدد مجبور به مراجعات که به دکتر ام دکتر وله لطيفة أو دور إنسانية لك زيادة تشيلة تبلغاتك لبر خاطر نيته ناسالمه كحسيان قسيان معالجة واقعية خلقية قسيان استفاده خيانا لبرابر أوانيشو دكتوري هكا وقتين خش مراجعة فيك تبلغ إكناك أبو خوي مجال لحدودك تستورسك نياز روانية أو نخشة اقتزاءك كاعتمادية في أبتابه دكتورا يعني أصل هدف البرنامج عبارتني لشعال دام تبلغ كذن بو خوي أصل هدفي معالجة أو نخشتك صميمانا معاينيك تشخيص نخشي أغا درماني بو تعيينك بزوري كبتواني حتى أجر إمكاني بي بنسخي خوش وبي ونسخيش حتى المخدور فاقت وفاقناك على المراكز توزيع درمانا فروش الدرمانا لدرماني اللي سرى سادة وبخرج سرى كموا أميسي بو نخوش مكتبو ليش أين الهلوانا أمثالك بدكتور غلها ودمانو بعد ذلك هن هدف أصليان شعال داني تبليغ كذن بو خيان ولكن لبرو شعار تبليغ تنها ناتواني بردي بيت ونفذي بيلنا وخلقا مجبور مقداري كيش مشكلات الخلق على سكن فرهت لدنياي امروزا فرأويني مكتبك ليش حتى كاري اوصى مشكلات الخلق حلتا اصل هدفي اوصى ولي شايد احتياج بيبا وكن مقداري كيش تبليغ كابو برنامك يخوي مقداري كيش شعار يلي بيجي كروان خلق امادك بو استفادة كردن لو مكتبة اسلام لنوع ام مكتبة كإذن هدفي درمان خلطة نشع عادان الهدف كردن لبرجة لبرجهات مختلفة كيفي كان بجشتي مهم كرا اما فكرة فريق لمرزل لجامع ولا هكا خلق بثور الدقيق ابعاد او مرزنات وان درك كان وخلق توانائي فكري أميشيانا نيا كالرغض للدرمان تشخيص بغن بحثاوي أو مكتبة كيري رغضك أدوزيته بي توزيح وتفسير طولاني ومفصل ومشروح بو أوك أو مرزواها الموجامعة على جبكات وريشكني كا ريشكني أكاد حالك خلق حشتا نازان شكرياغا هل وقت دكتوريك كأشيت السر منالك أو منال الرشد ودلتكي نيا لا تواني حالي بوه لا تبلغ وشعار دان ولي الدكتوريك قصدي هس او منالا نخص خص كاتو معالجة اكاتو خصي اكاتو بيع وكمتوصل بيه بالشعار تبلغ شنك او منالا ناساني دلتي ناكا شنك موردك مترحنية بو شعارو بو تبلغ لحالة قاهر او دكتوريك وطمان اقر وقتك نخصك انساني زوره بي احساس كاكا للحاضة غوانية واحتياجي هس اعتمادي فياد كابن روش درمانك أمهتي بلازم بزاني شكي تبليغي بوكا شكي شعاري بوبرا با توجه بأم حقيقتها جامعيك لأول وإسلام فرورشي كردغا للحاد آقاهي يريوا أين وسه أو منالوا دكتوري أشي معالجيكا نسبة بسري لمشكلات نخوشيه بسبوية يعني كم منالك دكتور فقط اول سريك معالجيبك ايتك جيغيك يبوك تبليغي تبوك وبحثي تبوك او جامعي اولك اسلام هاتذا بهرورشي تردو يبوه بار مسؤولية حمل الدين وقيان دني بجيغي لتر الدنيا تعفتك أين وسا أو منالة وك أو منالة بوا يثبت بسري لمسائل جامعي خوي نيتواني دكتك إسلام هاتيه بتدريج درماني تدوى معالجي تدوى بي أوك أحسن شعاري بوبوا تبليغي بوبكا شنك حالين وكا شعاري بوبكا يا تبليغي بوبكا بل لو بشي نسر موضوع بلده كيف موضوع سياسي واجتماعي واقتصادي جوريك بولا زمان خويا ليكي كل مسائل كدين هاوزي الري درماني بودانيا لنا وجامعة لحالتها مردم ليان حالي النوة استفادتين بعنوان مثال لا إسلام شغلك مزر بوزندگي بشر تيكل مواد خوراكي بون يا تيكل زندگي إنسان بون نو نجاب نجاسات ابا حرام بحرام ناو تجاوة ولكن حرام غليك زرد مادي لزرات بوسيك يعني لمقدار كميش يعني دوي او حرام غلينا ونياب نجي يعني حرامية مضاعف ستغليك خطرناك ومزربو بسر اگر خطر مادية وهاي دوي كمختصر جزئي تشي تيكال مواد خوراكية انسان دوي لوانا دوي صرمي تبقيني او ايه تأجيل كذي صو جمعي حرامي كيبا ما كنا لنيا نجل اسلام دواي مراحل مختلف اماده كذن بسر بو ترك مشروب كايوشي كالمسابي ربو كهو كانو لا حكم نهاية بناو نجتنا لي اوه بزاني او جامعات واني يدرك بكا كالتي شف مشروب بنجت معرفي كريايا نا واقعا نيتوانية بلجيكا بوشا شمك اللي تاريخ صحي الاسلام ايمتين بروفات ما شاكيت ام قرون اخيرا فقهاء سرقدانا كالتي حكم نجاسة بو مشروب في سوية والجوابك الندو في صوبوية التي حرانيتي اذانا دركة اذن شمك المشروب تخدير مسكيتيري او حالة المسكية او يتبع ايش الشريان اعتدال درك شعور الانسان انا يعني درك ديوك اشي حرام بي ولي اللت اما كان جس بي درك نتر يارا بوشا شنك وتي انا خو انسان اجل مثلا كوتش كي تي بخوا مسيناكا زلالكي ديارنيا وقتي تي شتيك بناو نجسناو بريا معناه وسكا كم ترين جزء ايشي زلالي بي بو زندگي وقتي مشروب نقدار كمي يعني المواد الكلية نقدار كمي زرري نوي بوبلن او زررك اوان دركيان كذا كمسي نايري ايتر اشي بوشا لحرامي زياتر حكم التجرية لباريو بوشا اشي بنجس ناو بوبيا نزاني بي اجوار يان ندو بيسو تال لچن صالمو براكا حتما قلائي كان ديتانا مطبوعات يك اعلامية كوميتي جهانية مبارزة لفت الكل و الكل اسما بلاوي كردوا ام نقطه روشنو كدو جواو ام سؤالك بطول السؤال دقلنا مطرح بو روشنو بو او كميته مبارزة لتك الكلو الكليسنا هيتش ازويتي انسان مسلماني تنوى كتصور او بطولية ببوني بيد دينية كوا حكم صادر كا هزاوتي تتالباري الكلوا هشت مملكت دانشگاور يعني افرادي كيان ناردو كمتخصص بون لباري ام مطلبوا كجلسات فلانيا بو بحث بررسيا كل باري الكلو مضرات وخسرات يوا ودواي جلسات فلانية تحقيق بحث بررسي نظر نهائي خوان اعلام كرد كهيش كان لو دانشگاولا متعلق بيث مملكة اسلامي نوم تشتي ممالك غير اسلامي بو نظرك او مرجع علمية جهانية إعلامي كذو أما هو بطور خلاصة كالكل يد قتليشي يد كتيشي أثر من في لبان موضوع دائمه في سؤال دق هذه تزرياغة أنجا أم نكتية بصدات كذوة كي يكتك الكل زريري هتبو إنسان ودوايا ما كأم نكتب در كرياغة إيسئي محالي من أبيه بوشه لمورد الكلاء حكم تنها بتحريم ندر ياغا بلك لحرامي بانتر حكم بنجاست در ياغا جاوكي امسا شونك نجاست حكم تشتيك كمقدار كميكي ذريري هتبو صلامة انسان اميش معلومة ليمان كالكل قطريكي ذريري هتبو مغز بشر اجر واضح حكم نجاست شاملي ايه دي با توجه به مکسوال ده قرن گذریاغا اما ام مطلب مانه بو درک بو وکه علیتی چست حکم نجاست دلیا لمورد الکلا فکر کنو که لسوال ده قرن لمو برا بسن هشتا سوال ده قرنی ما رست فیاب که حالی دوی لمرازا چی شعاری بگریگ چی جنبه لشعاریت بکاتی بو او جامعه لمورد اما که الکل نجستا هیچ چی ندوانی دستا وفریف لم مسائله لإسلام ويجريا وحالي كريا وببسر لحالي كابسر نيشوانية فلسفه و رازته درسته لحالك أذاني شعار عبارته لك شعار عبارته لو مطلبك أو نا هرو فويته بدريه أو نا تبليغي بوب كريه كذياتل لو يشواهش ذهن للجلس كريه برولاي لحالك الذهن كسي آماد الجينية كل الراز يك مطلب حالي بريه ومكتبك تي أو مطلبه تعليمك أبا مردم نك رازقي خذ حكمتي ودستور أبا مردم وارفتاركن وارفتاركن وارفتاركن شون مطرح ايشكي بوجوركا بيري تبليغي بكاتو شعاري بغالي باري موضوعك يوا ام يبدان مثال ابو شكلمة هاولك ايوا لأسنا بحثتتانا اشارتان تيتس كافية بو امكا لما وإلهام بدرين بو مسألة باردا لجامعي شوال دقرني لومو بر مناطق مركزية جزيرة العربة بردداري يكي لحركان سرسر قوري جنبي بو اسلام مكتبه كتا بو حل تواه مشكلات فردي و اجتماعي بشر حولها نيك برنامة نيك مشكل بل كتواه اولا لزنبي معنوي انسانا مترحا شي فردي شي اجتماعي جامعي جزيرة العرب وهرب جورة دنيا الدورو بري أنواع ظلم وفسادي فيابو بشرية أنواع زجر يلي اكتشا أنواع امتيازات وطبقات حكمي أكل بسر جامع ولا ولكن نموني فرخين تعالو ناباري لا أو مناطق مركزية جزيرة العرب أداردو لم نظام بلدداريا لا يمكن مشكلة جامعة فقط نظام بلدداري ذي نا جامعة ده حد شي لحاجة ومريض بو تنسي نظام بلدداري كي تيابو يعني الشيء معمولا مباني تشتيك لنا وجامعة تحققي بي أنجا أو إشتا سورة عملي بياتكا جامعة يك سالم أجر مشكلاتي كي بي حل أوي ولي أجر جامعة سالم بي إمكانية مشكلات لنا أو جامعة فيادة بي سورة تحقق بياتكا لبرا جامعنا سالمة إنسان ولنا سالمة فكر ولنا سالمة دركرنا سالمة روان ولنا سالمة أنجا يكمرز اجتماعي لنا وجامعي كتحقق بياتكا جامع أغل مختلف الدنيا قشتينا سالم بو من جملة أو مناطق مركزية جزيرة العرب كببونينا سالمية و أم عارضي شيء فيابو كعبارة ولا بلدداري بلدداري نفوذي كدوة جهات مختلفة الزندقية اسلام كهاتيه مبارزاتا ونيا مبارزة لتك بلدداريهاتا مبارزة لتك جير بناغريتا اكاكا لروان انساني لا لفكر انساني لا لأخذي انساني لا لدرك فهم انساني لا ولخصوصيات اخلاقية انساني لا نفوذي كدوه او نخصية لدرمانكا تابتواني ولده ولده مسائلة كهالة سطح الجامعة معالجهاتا زوتر بحث من كدوه راجع برغو بناو جير بناه وحال نظرتنا كجير بنا خد إنسانا أما نجسني رواني ساخت رواني إنسان جير بنا هر مسأليك بو فرد و بو جامعة أما حال نظرتنا احتياج نية بتوضيح ليريكا إشاري مختصركم كل جير بنا نخوش بو وأم قشت الرو بنا نخوش بوجوده لنا و جامعة يعني روان بشرية كأويس تيمانا زانين ولي وخصوصيات أخلاقي روان يعني أمدو قسمة روان بشريتنا سالم بو وجامعي توش أو نخوشي جور جور ولا أو جا بشريت يتر لهر شكلية لهر نوع نظام اجتماعية وقت للحاظ رواني ونا سالم أوي أمراض جور جور اجتماعية بوجوده با توجه بالحقيقته وبا توجه بمكان نظر إسلاما إنسان خويا عامل تعيين كنن دي نقش زندگي خوي وبرنامه خوي وباقي مسائل قصتي متعلق بإنسانة مسائل إنسانة نا اقتصاد نا سياسات نا الدين نا مذهب نا هيتش كامل مسائلك لنا جامعاهن جيربناني قصتي روبنات وجيربنات خد إنسانة تفعو توضيحاتك وطيمانة في إحيانك كفرانية بغي هيتش دي قصت أمانا مسائل إنسانا وإنسان خوية تعيين كنن دي أم مسائل لجامعي خوية چی خاص چی خراو. اگر انسان خوی خراو بو مسائل جامعی چی خراو بو، انسان خوی خاص بو مسائل جامعی چی خاص بو. انسان یعنی جامعی انسان هر مرضی کی بوی ریگه معالجه صحیح او مرضه او سکه خود انسان معالجه بکی، چون که نخوصیه که خود انسان ها هست و مرضی اجتماعی بوجوهات را و للحاظ عملو هر مكتبك لدنياي امروزا وقت توجه بجامعيك اكاقريك نزانك لناو جامعيك افيادبك عملا لمروش استفاداتا تري انسانير معالجاتا لبراح الله اكبروان انسانير او درس اكا هرچن لعنوان مطلبا وانيجي انسان بجير بنا حساونكا ومسائل تري جامعا ملية بيجين اقتصاد بيجين سياسة بيجين يعني حكومة الزمان داري يا هر نوع مسائل تربيجين او بجير بنا حتى وكا مكتب يلي مختلف السياسي الاجتماعي واقتصادي الدنيا، ولكن عملا وقت وارد ميدان كارزار اوي تماشاتي نشان اواك لنزرع ويشا جير بنا عبارة لخد الانسان وعبارة لروان الانسان بو اما قتواني برنامك افيادك دوس سواءكات فرورش كزن روان الانسان يلي وإجابة تحول لروان الانسان يلي لينو ريغا خوشكا بو خيبو اما قتواني فورميك بقو ريتو فورميك إيجادكا دورسا إسلام أم واقعية دركتا أزانيك إنسان خوي حساوة ووقت جامعيك نخوشة دبروس إنسان خوي نخوشة فكري نخوشة أخلاقي نخوشة شو أكاتب درس كردين جيربنا شانزه سال دوران مبارزات أولية إسلام بو دوران حياة پیغمبر صلى الله عليه وسلم إقامة إلى مكة كانوا شانزه سالة بمعنى عين مختلف هشتا جامعي بوجود نهاتو بل كحسيك مركزي جيربناي قايمو درس وتشكيلي الجامعة بوجود هاتو عدي إنسان يلك للحاز الروانية و لهرشي جهة وقريبون فرورش بون كأمانة بتوانن بونا تايبو بوجوهاتن يف جامعي صحيح ودرس ومحكم لو جوا هجرة شعبو لمكة و بو مدينة ووقت هجرة كريا ورد ورد مبناي تشكيل يف جامعة لمدينة منورة فراهم بو دقت كنك مختصرك لباري برنامج فعالية پیغمبر صلى الله عليه وسلم زاني خي اتواني جوابواتو بمنكتا هرشن من دا اخرو بتفصيل ايزني وثمان سيانزه سال پیغمبر صلى الله عليه وسلم لمكة فقط او هسته مركزية و او جير بناي يت جامعي اسلامية پرورشتر لو دا هجتي كر بو مدينة هاد بو مدينة چا لجهاتك أتوانين بيجين جامعة يا بيجين قروه يجتر متخاصم لشار مدينة بون بو مبارزة لفك إسلاما يعني حتى شار مدينة دار بس يالجامعة الإسلامي موك ولو دوا هل لبروا شكتك إسلام بستريشي فياتر نفوذي كتب الدولي بس لو دوا أميشاء زانينك إسلام معتقد بيك جامعي بس في جغرافيائي يعني اللحاظ الجغرافيائي يعني اللحاظ الشخصي فرهنه معتقد بيك نظام محدود جغرافيائي يعني مرزوبون ناناسي بو نسبتك معتقد بيك بمرزوبون لزمان خد پیغمبر صلى الله عليه وسلم مرتب سرزمين اسلام قسترشي فياكل بمعنى كمرتب لدور برو خلق رويان اهاود اسلام برو مسلماني اهاتن لدوران الده صالي إقامة پیغمبر آدم مدينة هرگز جامعيك بحدود الجغرافيائي تو وجودي نورا دواي أم مقدار توضيحة إما أتوانين دلك أم نكتبكين كالحالك هير جامعيك بحدود الجغرافيائي مسلم ومحرزك ووجودي نوي في هذا كدن النظام الاجتماعي بطور نهائينا معقولة تصور باطل وغلطيك أم بحث كلية إجم جالو دا تفصيل مصرفيش عزة بردداري بو ترتيبك أزم كرد أساسي فوق العادة قيو مهم بو نظام جامعة شاير لروي بعض أمارك وألبطبة تول الدقيقنا إنسان دقيقنا تواني رقنت لباري تعداد بردد لو زمانا برد الإسلام لا تجسوا ولي لغي بعض أركان متفرقة يتوكهت شايد إنسان بتواني بيجي يكسوهم لجامعة لو مناطق مركزية لأو شار يلاوى جنب غلي أشرافي وجودي بوا عبارة بوهن دبردغل وشايد حتى ليه سوهمي مقدار الزياتر فتعزم في الدقيق إنسان ناتواني رقم معين كا وأويك أزانينك لو جامعة لازو تلوتو معنا بحثان تدوى موارد ثروته درامت كم بو وبوبو نيسوا كاد يجار كم بو اگر اسلام بفرض اما محدوده جغرافيائي تعيين تدعيتو مرضي كي بدوريات كيساي بفرض اما كنيت دعوتان بفرض اما يشارك محدوده جغرافيائي تعيين تدعيت اگر لأول وديها ودعي بيك فرمان عمومي برده لغو بتدعيته رابطه مالكو برده قطع بكرده أولين جماعته كالصدميان أدي خد برده يلبون شونك أتوانين نمونة ولد لدنياي إمرو لنظرة بدون وحل جامعي خمان لبعض جيه كات مشاكي أجر إنساني الروابطه كابي وتوليدي لناو جامعة هات أو بشلميته أصلا إيته توافقي أكسي بيكارة أكسي موارد الثروات يتجار تنبو بوزورة كوتمان وأو مقدار كما كبو بردولو خلق تر آزادة لو موارد محدودة إستاديانا كبو جنجي خوان تأمينة كبو أجر إسلام بي أو بتواني نظام كامل وهم جانبا في عدد كادنا وجانعا بي أو كبتواني أمور جانعا دشتي بيري تدف بيري إعلام كابيجي بردداري ممنوع بردول قشت آزاد أولين مشكلي أمسا فرمو برد آزاد بو شبكا حكار نير نازانها أولين كسي قصادة ما أويني خد بردولا كارنية ديتنو لبرسيتيا أمدن ودوم أم يت قسمة بوشتيتا لبتل يت جانعي قوريتا كبوتا دي بعزمتل هرجز حدود الجغرافيا وجودين وبول مرتب بلغوا بأزائي شوية وللهر زمانيك لهر رفعيك ولهر خبتك وإسلام الثالث يشرفيك هر نقطيز بوا لنا فتح دورا باقي أجزاء جامعه سا مسلمان نون قسمة عندي درامد ومراكز كارو سروتي لا اختيار غير مسلماني لا بوا أن ديري بو مسلماني الإعلام كاتبايد داري لغوخو غير مسلمان كان قبولي ناغن هو او جامعي هي لإختيار خويا أول تآخر بشتي بفرمان أو بجره قسمة يلي لنا جامعي لها لإختيار أوا أو أتواني إداري بكا باقي قسمتك هي لإختيار أوا شون أتواني لنا جامعيك كأجزائي مثلا لشار مدينة يتعدي معدود مسلمان هذا إختيار يا ولكن باقي قسمة عندي غير مسلمان يهوديا ومنافقين يعني اوانك بحسب الظاهر اثار المسلمانيان اكد ولي لمسائل حاد ومهمة هجيس تيرويان لإسلام ناتج بو تكاليف سادة مثلا نجيب كان اثار المسلمانيان اكد ولي بو برنامه للسنين الاجتماعي تيرويان لإسلام ناتج ووك اغلب مسلماني لأم اسلام با توجه بقى ام واقعيتك لو جامعة ايما دكي اكوين اذانين امك اسلام بيها وداي فرماني في بداية كبردلغو فقط يد كلمة مسخري اول يعني كلمة اصلا قابل اجرانية فرموا فرمان الداكس وقالونا يد عدي معدود مسلمان هن كاصلا تأثيري كان لجامعانية امانة برد ازاد كان يعني كان بات وجوه بندو عاملة اولا كتوتمن كعبارة لأمن معالجي جامعاتا نشي عارض رابو يعني ودومك امك مسلمان والجزء من الجامعة نتوى جامعة ومرتبي هل بروا لجهات مختلفة وإسلام خليكة الشريكة ولحرجت ليه محدودة جغرافيائية نوسيا رسو بند أصل وإيمة متوجهين كأم ترحى كإنسان بيجي إسلام بيها وداي ليكروجا إعلامي نهائي بكر داي كبردن مني برد لغوبي أصلا تشتيك حر سورة يبشي عار بوجودو خالي فياتا كتنترين أرزة إسماعيلية وإن كان إجزائشينية ناكل يه إجرابي لجامعها ستنزل وكزرري بو خدمة أما يكيب